فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن ونكسن دغيستيال كسو دوادا برنامج كروحة عاونا قضبطة أتكم أخليسان وحكم دا عيدما دا الشباب المجاهدين أوير ري عيدما كترسن مامولة دا كونفر قلبيد إيا جبلان كواس أو كسو عدالي بلاد يدا مغالوين كبيدبو إيا كسمايو فافاهنكو آدان دغالة داسي أيادكو دغيسان دونتان برنامجك دقال يهند الشباب المجاهدين أو مانتا دقال علوسكو قادي صلقا عيدا مدى كينيا اي كودا معلومات كسابسا دقال كاسي أو اي كود انت أسكر كترسا عيدا مدى كينيا اياد كودا جيسان دونتان برنامشك دقال داها كقادي وجيغا ربطاه اي أمان كمقدش سؤالنا الدول ساري هل كلاقو دوران دونه غان كبرلمان كايا مدحوينها أو مانتا مجاهدين تو اي كو اكيين حرون تحلانه اي مغالا دا مقدشو وراركي اغدن بي دقال كاسي اي ورئيسي كسابسان فرينت او حمبارسانا اياد كل اغيسان دونتان برنامشك الوحا مدد الوحا او سعد خود بدي سوحا كميده اذا ما كترسان دولد فدرالك اوقف شعب اهكو ديلي مغالا دا مقدشو ولايات كإسلاميقا اهباي اي بكول او كقول استي ان اي هشيسيان مت كميده بيلاها دقا قبل داسي كواس او ان مدأه وكأحتاجنا خلاف قدب داسي ايحو بنتي روح قرآن كا او كلقا ايات كل اقيس دونتان برنامشك ومركري الوح فخور بإسلامي فمنه ارتويت انا الظامي هداني الهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وهبين نمو قميس أكو إلى باتن كبش الشعبان سندكون أفر بقل أفر تنية سدح ذا هجرقة وافق سنة سدح إلى باتن كبش سدحاد سند الله بدكون إلى بي إلى باتن كميلادقة كسو دوادة برنامج كأوفا فاقسن عندما حركة الشباب والمجاهدين أيام مانتا وير ساعد قاتيكو خاضي حرون تحلانه اي مغالا دا مقدشو داقال كاسي اياد داهاكا خاضي وجيغا ابتا اي امان كمقدشو غور لوحان ادين سو قد بندو عنا ورئيسي كسابسان داقال كاسي لكن مركان كسو دوادا وراركي اقودن بيي داقال كاسي وكان عم يفتح في البيت. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد داهر فافاهين ايا كسو بحيسا وير الرؤو موقدي انو يهي متسي اهد اللو سو قرشيي او اي حركة دا مجاهدين تا الشباب كو قادي مانتا حرادو حالان اي مقالة دا مقدش او اه تلسك اوغو وين اي شيشيهو كليهين دالكا سوماليا ساعد دا افريكا دا باري مركي كو بيقنايد طبانكا ايو باركا بارقنمو ayay xiradaasi gudaha u galeen ciidamo ka tirsan ee mujaahidiinta Al-Shabaab waxana uun ee ciidamadaasi la arkay iyaga oo xirada dhex taagan tan oo anfariir ku noqotay shisheeyaha halkaasi ku sugan ciidamada mujaahidiinta ayaa ka soo talaabay difaaciyo iyo kontrolla badan waxana ay toogteen ugu horeyn ciidankii khaaska ahaa ee gaarka ka hayay ama ilaalinayay xirada xalane iyaga oo markaasi ka dib gudaha u dhaadhacay saraakiisha cadaanka ah ee xirada degan iyo kuwa afrikaanka ahba waxay mar walba suureysanayeen in hadii la soo weeraro ay difaaciyo badan ka horeeyaan fursadna ay u haystaan in durbadiiba ay cararaan ee kolkii ay maqlaan qarax weyn oo albaabka lagu soo furanayo laakiin waxay indhaha kala qaadeen ciidamada mujaahidiinta oo dul taagan wixii dhici lahaa ayaana dhacay waatay ee inta aanan si socon war degdeg ah ayaa hadda iga soo hormuqda oo ku soo dhacay xafiiska warqabadka warbaahinta islaamiga ah ee al-furqaan dabcan waa uu kooban yahay waxa ina soo gaaray in qarax uu ka dhacay magaalada Baladweyn lagu dilay xildhibaanad ka mid ah baarlamaanka federaalka ah xildhibaanadan ayaa waxa lagu magacaabaa Mino wixii tafaasiil ah dabcan ee dhageystayaasha waan la socodsiin doonaa balse aan si aan baqadno warka xirada xalane xarakada mujaahidiinta ash-shabaab iyo ila kale waxaan ka soo xiganay in ciidamadii gudaha u galay xerada ay toogashooyin u geysteen dhowr xubnood oo isugu jira caddaan iyo madow weliba dadka la dilay dhammaantood ma ahan ee ciidan iyo saraakiil caadi ah ee waxay u badan yihiin kuwa sarsare oo xafiisyadooda gudahooda lagu dilay iyo qaar lagu hortoogtay war saxaafadeed ka soo baxay maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta ash-shabaab oo ku qornaa luqadda ingiliishka isla markaana uu ku saxiixnaa sheekh cabdicaziis abu muscab afhayeenka ciidanka mujaahidiinta ayaa waxaa lagu sheegay in mujaahidiintu ay fuliyeen weerar haliyeynimo ah oo lagu qaaday xerada xalane oo ah taliska ugu weyn ee shisheeyaha war saxaafadeedka ayaa waxaa lagu yiri mujaahidiinta ayaa weerar xooggan waxay ku qaadeen xerada xalane oo hoy u ah tobannaan ka mid a hay-adaha iyo ururada cadowga ajaanibta ah ee ka howlgala muqdisho dagaalyahanadeenna ayaa ku guulaystay inay gudaha u galaan xerada ayna halkaasi ku dilaan askartii ilaalada u ahayd iyo dhowr ajaanib calooshood u shaqaystayaal reer galbeed ah sidaas waxaa lagu yiri war saxaafadeedka xalane oo 2007 ay degeen ciidamada shisheeyaha ayaa sanadba sanadka ka dambeeya waxay isku bedelaysay magaalo marka la eego tirada ajaanibta ah ee joogta iyo guryaha ka dhisan oo u badan kuwa alwaax iyo qasabado ka samaysan waxaana dhacday in ciidamada xarakada mujaahidiinta ash-shabaab ay dab qabadsiiyaan in badan oo ka mid ah guryahaas afhayeenka booliska dowladda federaalka ah oo lagu magacaabo cabdifataax aadam xasan waxa uu sheegay hadal isburinaya mar wuxuu ka shanqariyey in ciidamada xarakada mujaahidiinta ash-shabaab aysan gudaha u gelin xerada xalane mar kalena waxa uu sheegay in 6 ka mid ah ajaanibta ay toogteen 8 kalena ay dhaawaceen laakiin saasoo ay tahay waxa warkiisa saameyn togan ku yeeshay qiiq fara badan oo ay bulshada magaalada muqdisho qaarkood ka arkayeen bartanka xerada xalane iyada oo baraha bulshada ee internetka iyo mareegaha islaamiga ahna aad loogala socday hadba sida ay wax u dhacayaan waxaana haatan maxamedow iga soo hor muuqanaya muuqaal meel sare laga duubay oo muujinaya sida baaxadda leh ee ay u gubanayeen qaybo ka mid ah dhismayaasha xerada sidoo kale waxaa hadalka afhayeenka booliiska fashil ku ahaa war uu bartiisa internetka soo dhigay mahad salaad oo ka mid a xildhibaanada baarlamaanka federaalka oo sheegay in ciidamada xarakada mujaahidiinta ash-shabaab ay maanta gaareen ubucdii ugu shisheysay ee xerada xalane hadalka mahad ayaa waxa uu u qornaa sida tan 5 sannadood ka hor hangarkii avisione lagu doortay xukunka dalkana lagu wareejiyey ayaa maanta xabaddu ay ka socotaa duulimaadyadii gudaha iyo dibadda ayaana mar qura istaagay dhowr iyo 10 sannadood ka hor meel al-shabaab aysan weligood iman ayay maanta ka dhex dagaalamayaan ayuu yiri mahad salaad oo qoraalkiisa gunaanad uga dhigay calaamatul cajiib ama astaanta yaabka ee qoraalka loo adeegsado een xogta aan sidoo kale ka helayno weerarka xerada xalane oo halkaasi weli ka socda ayaa waxay sheegaysaa in ciidamada shisheeye ay marar badan sameeyeen isku dayo ay ku doonayeen inay dib ugu hantaan xerada xalane iyaga oo dabcan u muuqda inay dhibsanayaan in saacado badan oo ilaa hadda ah la sii haysto taliskooda ugu weyn waxaana la xaqiijinayaa in weeraradaasi ay ku jabeen islamarkaana ay askar uga dhinteen sidoo kale waxaa shisheeyaha culays weyn ku noqday weerar duqayn ah oo ay kala kulmeen guutada madaaficda ee xarakada mujaahidiinta ash-shabaab waxaa madaaficda lagu bartilmaameedsaday halkii ay ku uruursanaayeen islamarkaana dagaalada ka soo abaabulayeen duqaynta ayaa waxaa ka dhashay khasaare isugu jira naf iyo burbur walow aan la ogeyn xaddiga uu khasaarahaasi la eg yahay idaacadda andalus oo ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta ash-shabaab oo soo xiganaysa saraakiil ka tirsan mujaahidiinta ayaa waxay dhankeeda sheegtay in 6 madfac ay ku dhaceen gudaha xalane gaar ahaan dhismayaasha deegaanka u ah ajaanibta xubno badan oo ka tirsan ee dowladda federaalka ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay weerarka inkastoo ay u muuqdeen kuwa gaabsanayay maadaama ee xerada shisheeyaha la weeraray qaarkood ayaa waxay isweydiiyeen sida ay ku suura gashay in ciidamada mujaahidiintu ay galaan meel uusan farmaajo geli karin amar la'aan sidoo kale mid ka mid ah dadka isticmaala baraha bulshada oo muujinaya xirada xalan iyo sida amaankeedu u adka ayaa waxa uu yiri laba sanadood ka hor waxaan xasuustaa in ay xirada xalan isku arkeen Xasan Cali Khayre oo ra'iisul wasaare ahaa iyo Sanbalolshe oo uu khilaaf ba'an kala dhaxeeyay kadib markii uu xilkii nabad sugidda ka qaaday markaasi waxa labadoodaba lagu casuumay xaflad lagu dabaaldegayay dhalashada boqoradda Ingiriiska oo ka dhacaysay xirada Khayre ayaa isaga oo qoslaya wuxuu Sanbalolshe ku yiri wariya maxaa ku keenay meesha Sanbalolshe ayaa ku jawaabay meeshan adiga kama talisid labadeenana waxaan ku nahay marti marka waa halkaas meesha ay maanta galeen ciidamada Al-Shabaab iyagoo aan marti ahayn ayuu yiri sidoo kale Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur oo ka mid ah xildhibaanada cusub ayaa waxa uu bartiisa ku soo qoray sida tan maalmahan oo idil waxaan soo gaarayay adignino isii soo tarayay oo ku aadan ammaankeena shaqsiga ah iyo in la qorsheenayo weeraro lagu qalqalgeliyo ammaanka weerarka maanta ka dhacay xirada xalane waa bilowga howlgalladaas Cabdiraxmaan oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu yiri waxa kale oo iyana muuqata in weerarka uu jawaab u yahay fariintii ahayd in doorashada gudoonka baarlamaanka lagu qabanayo tendada Afisione dalku wuxuu ku jiraa xilli xasaasi oo kala guur ah ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur si kastaba ha ahaatee ee taliska ciidanka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo aan xiriir la sameeyay daqiiqadihii ugu dambeeyay waxay inoo sheegeen inay soo gudbin doonaan wixii ka soo kordha weerarka xerada xalane ugu dambeyntii weerarka ayaa waxa uu ku soo hagaagayaa iyadoo oo shisheeyuhu ay sheegeen in ciidamada dawladda federaalka ah lagu wareejinayo ammaanka iyagoo waliba u sheegay inay soo gaarsiiyeen meel macquul ah siday hadalka u dhigeen laakiin waxaa shisheeyaha ka sokeeyay ee dawladda federaalka jab ku noqonaya in shisheeyihii ay ku tiirsanaayeen xiradooda loogu galay waxaana suuragal ah in xil wareejinta ay u arkayaan in loo dhiibayo dhagaha durwaaga dhanka kale mid ka mid ah waxgaradka magaalada Muqdisho ayay noo suurta gashay in aan wareysano waxana uu ka warbixiyay sida ay maanta wax kaga dhaceen magaalada Muqdisho iyo fariinta uu xambaarsanaa howlgalka najaxay ciidamada Shabaab al-Mujahideen maanta ay ka fuliyeen xarunta xalane ee magaalada Muqdisho bismillaahi wassalaatu wassalaamu calaa rasuulillaahi sallallaahu calayhi wasallam Muqdisho runtii maanta mar aduu kala tabasantii saaca aan soo yeeyay santii saaca ee gaarkeeda ayaa waxaa naloo sheegay airportkanada kasoo wacay anagoo meel fadhina waxaan arkay dagaal waxa socda caan yahay xaafadda Afisione ilaa airport gudahiisa xabad si ay ka dhacay diyaaradina waa laakiin markaas dad bixi rabay yani diyaaradina waa kaleen kuwa wada ku jiray oo meelo kale loo weecshay xabaduna way socotaa kaliya waa dhaawacan ee airportka nimay sheegay aan maqlaynay dagaalku markaa waxa uu inay san yahay aad soo kululayeen arkaynay ilaa oo kale tabay airportka meelahaasi jago waxay ma lahayd ka wayd meesha dad walbaba heddada u jira qaraabaha oo meelaha joogay ayaa waxa ka jira waxay noo sheegay in lagu kala cararay airportka xabadu ka dhacday ilaa waxa waaya Afisione la soo garay xabaduna ay socoto meel alla meel hadda ay wax ku tilmaamaan ay soo qoon sidaas aan horta 2019 noo sheegeen kabacdi haddana waxa waaya waxaan arkaynaa iyo carabaduna gudaha waxyaabaha ku tirsan sanadkeenay marka hadda kulaynta waxay la tahay meeshii xalane oo hadda la lahay waa amniga laga ilaaliyo ama doorasho loo qabo haddii loo dhaadhacay waddankan waxa uu isku noqday wixii maamuli doona wax leh hadal haynta iyo fariinta uu dirayo weerarkan maxaa noo sheegi karta weerarkaas waxa uu ka kulan sabantii aqliga ama sidoo xagga afriga saxda waa u jeedaa waxa weeye intii kale inta la soo maro inta soo dhan ninka inta soo maray halkaas tagay waxay tagay cidduu rabana meeshuu rabo inuu ku dili karo cidduu rabana ka wada karo asaas waayadda waxay noo sheegeen inay idacada ka sheegeen nimanku inuu waxa waayo qoladan sheekha haysataa joogaa ay ka sheegeen inay laba nin ahaayeen laba nin markii ay shan saac ilaa duurkii dirilaydeen hadda kulay tago waa wax la yaab leh iskaba noqotay runtii maanta waxa waayo maran meel joognay oo meel ku sheekaysanaynay oday aduu qadiirantii hore military ka mid ah wuxuu lahay maran dheereeyda CC leh oo caawaya la isku haysta in ka arki doona cadabii waa gartay magaalada Muqdisho ina ma ahan markii ugu horeysay xalana la weeraro laakiin haddo dawladda federaalka waqti doorasho ay ku jirto halka wax ay ka dhaceen lagu waday in lagu doorto gudoonka baarlamaanka iyo madaxweynahaba maxay u muujinaysaa shisheeyaha u arkay in xalana ay tahay gabaadkooda halka ay ku badbaadi karaan runtii waxa weeye horta fariintaas waxay tahay إن حلاه بارشل قب كرين يميل كمدا إلى هنا سيس وحوايا سأقوم بحكم كهيا لكن إنهم بين آدي أو سو حوايا وحلاق ما كرين الكتوسة من كعب على نجوا أنا وحوايا بي أولنا ينام بارشل بن مسكت جد هذه كنا تودي جد هذه الهيئة ما أنت نسكت عن السؤال ده تبدو من جارتنا وشلون طوري يتوانى وحكة جارين هذا ورث شيء جايان وحاسون هذا ما شيء كده بيد دونا نيوح إلهي ذا يقان لكن وأنا توسع تنبي حضر هذا كار لمدار تحسن شقمية وما شيء لمدار تي أنا حضرت ما أنت ده كده إذا نبي شيء ذا رماشنا لمدار تي توسع هذا مركو حضر سكن نقضي هو أو نقضي الدجال مرك كله يتوح على ده بيساس وعيلة تيوح إن جد لا هذا ما أنا نضل هذا للجوع أو سماش عال منك كلا إن شرب السعلي مال مهن حلنا ودولد فدرالك وحا اي كشاكتاي ان امني جم قرشيه لغسو ريجين لها او صعدو قولي توقفك من ابي جاورت وحا قوشي يا حبي او ملسك الجوغو وحا الله وحا سوك ملسك حبي خرا لكن اهتالي اهتالي ادنيا شو اي حالانا حبادو كسوحتاي اي ربوركي الوقت العربي الجاردي ما تقوال لها كيي تودن تيقف ستاي ادنيا شو اي وحا قوشي اني عوايا ورعا وحوايا وحبا كجيران اني تهي نقاب يروح واحد يلعبني يا سواي وحاس سواي أنا شنو كره أوده وأبني كل سواي أنا ماله أقاره كل سواي أنا ماله أبدي بحوي ما طلبت من إيربور كثر كثر وح الجوانا كأريدي وح الجوانا أي لعين أكو توسع ناس هذا لوك الأول بري لوك الحب بري كتوسع واقفتي أما إنك حلك شرابك أي ويرين يصير الله إلى عليه بل ينا نظورة وعم راسه يتبع يتوانج بوينتين ممكن في سوق جديد أوده إنك لقى إلى عليه أما ذلك حبسي أو حوالي أو حوالي أسكال بنسية أحاضو أما ذلك حوالي أفسيونة حريه أدابدي سبع أحاضو إنه حوالي أما ذلك سهر بها أحاضو كله يتلو حوالي لنا حاصر إربارك اللي يجل أحيانا حيث ما سابه نطلع الروح على سيجاية من أحتويلة مسكي راحضو كسوك لجت حلنا ودويتي كسوك لجت إنا يجين أبو أوينيب فادي مدعوين جل عمره سلوسار جل ودويتي لي جل أي أنت هذا نلاش هذي، مركبية هذا تاسو حوالي ماشي هذا ما يلا جينا يبغى يساف هاي، وعمر هذا كورة من حتى نحدي الآن وينه هذا ضمن جديد الجري وطلق على جديد على جديد الجري، وحوي وحوي كبرين كرنا وعندنا هنا شان كل يتبوا له كل بحه وقتي. مقدشة مال مهان وحكذا عيد دليل يطلع كرنا ضد كهير مقدشة، واركان ما أنت دعي كورا، سدوا هذا الهيان ضد كورا خن مقدشة. والله وررك وحوايا دكتور هير مقدشو وحوايا وطلول بوعي هذي لها بوحي ما انت ماسا كدع يحاسبه بأني نمك لبع كدستان كل يتلو وحوايا موكتا لبع ديلا سيادنو بمكة دفي سجود إلا يكا يو جعلال هاي وكو حيلي يمور منك سان حوالا نقوير ريو ماسي جوغين تسكب بدي عرالا نقصدي وحوايا دكتور حافظهنا ما وحققت تانا للي هاي حافظيه دعا كتاجا المهيو الله أفضلتو إنه يو حوايا براج تذكر الله سيو تذكر حوايا بلايين مدوة ومصنايو تذكر حوايا سبع بلاد العقل ويديها عبارو بلد كدرته شغل عانو كدرته أدن برا كدرته أيضا ما يتقص يلا وحلو يلا العكام والعكس حال عيو غرا ما يما يولد بلها ديك الميدة كويسة الحالة دي قف بيت هلك يلا للي يكي أدن ملكي ما لو روح على وبرنا يدب بيد هاي أو حوايا كوريا وحوايا نوح لقدر الماء قاينة تيوبة بشأت اللي له هذا يقول لك أصلي مية مية عجلة كيري يقول لك العجلة جربها أو هذا عين مية إيان طبعا المسيح خلاص أنا وعدت أنا يسي أديك الوالي وأصلينا بطولة وروح على سكجري بلد كنا بريان الله بس وحكة جري حوالي أنا عندي ذكاء شباب وأسكع علينا هذا كله يتم لا إذا أوفرت في الدنيا وحقوه هناك قد كبري توتك أربعية والله رضي الله عليه ومد إلهي وحوي مرء خديج واقفت وقدم بنتي إن حالنا وحيال بدن بقى لقى شيء جيا أو مجال مجال كلا كإنسان إنه يتهاي وقال كا يوحد كلا سعوتيد حالنا وح أيتهاي بل نحن نقول شيء كرتا ما دام مقدشنا مدة أكون ولد وح بدن ما أت كلا سعوتيد تقدها قال كا كجيرة أرتا حالنا وعمل الدولة السيد بديهم خاصة الدولة الرجبات كا يا إسرائيل ثلاثة بديه واي أين هو على وعي روان كسميان قصوا عويوا مجالات جونيه ومقدشة كما رحبتها وقعت هذا كون مدحوينيه ونكي ودك تشيجا يهدان ما انت حالانتك وإلهي مهديك إن حالانات جلي وماشي مقدشة كما يقولوا يهدان جلي والحمد لله مارك كل يتبع حالان هرطوا من الساسة وعمل دولدا الشيء بجنهين وعمل وحوي الوخ صنايع وعصامالي يسوي نجس صنايع وعلى متى ور هذا واشنطن هذا فلي لما متى هاي واشنطن تلا بعد هذا اللي يقان أجلس دولار هالقلبات كي عندي جون عيرك فرد ودعي طابور تودي إذا ما تودي حتى واحد بدك تسد ساج يعني وحق ورقة مجران هل كسوة ملصاص ولا إلى اليوم هذا ما عبانا يهودي ما جوكا حاجة اللي بعتقد بدك اللي يجي يستو ملك ريا على قلب حواج افتاها إن اللي يجي نلبك حمية سرمية سدواج افتا كفتي كسوة بس كعادي ما والله ياك مدعيش بدك دب الله فضوك هذا الرجل يا قبل أي طلع فضوك هذا اللي جيا وحيا الله عمرك ما فكجر وح عاد لقش يا كيكر وقعيهين أدينكم يلا كنت المعنى وما ذي قام بوح ما فكجر الشركة لو حد جرب دب مبدا لا بعيد من بدك لفيس صوب دونتي من بدك وحوي الفرح ما يها ناس لا ما صوب دونتي إذا ودك هنا خمسة كيسات دونتي إذا ودك حام بارة هي شدال ودك كتب بارة إذا ما وحي إسك بارة فا سألا سيرة تيسا إذن يعتبرها أنا مجر ويه برامش كل وحي يد مخليسان قد بكال أيان قصو مخان لكن مركان إذا مدى مجاهدين تأل الشباب أيان مانتا وير نبقال أهو ليغي كولانيا كتيسان إذا مدى مامولكو كونفور قلبيت كواس أو كسعدا ليي دولايات كمان قلادة بيدابو لبا أسكري وميت كميدا أويهاي gudoomiyaha maamulka koonfur galbeed ugu magacaaban deegaanka moodo ee hoostaga baydhabo oo lagu magacaabi jiray maxamed gaarane ayaa lagu dilay weerarkaasi waxana lagu dhaawacay sarkaal lagu magacaabo hubeyro laba qor iyo booshashkooda ay mujahideenta ku soo furteen dagaalkaasi jubooyinka ciidanka shababul mujahideen maanta waxa ay dagaal toos ah ku qaadeen saldhiga ciidamada kenya ee ku dha dagaalkaasi waxa lagu dilay laba askari oo mid kamid ah uu yahay sarkaal sidoo kale dagaalyahanada shabaab ul mujahideen waxa ay maanta weerar jidgal ah u dhigeen ciidamada ka tirsan maamulka Jubaland kuwaas oo marayay inta u dhaxeysa deegaanada Baarka iyo Singaleer ee dowladda Kismaayo hal askari ayaa lagu dilay dagaalkaasi waatay markan ku soo dhawaada xubinti ruux quraanka oo ku dhaqan waxaan noo soo jeedinaya fadiilato Sheikh Noor Macallin Abdirahmaan خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون درس جاوحو كبدي هاي درستين اتحانها هاي دقر الكرات كذا وهاي دوح قرآن كذا سندنا كما هرتو aydan ku jirta ama labada aydan ku jira suuratu shuqara alla wuxuu waqfil nabiyo janaaxa karabka ka raari liman u raari tabaca u raaco min mu'minintiya fa in asawka hadii ka diidan warka faqul da inni bari oo mimma ta'malun wa hasiqihiin shaqadina biryan ka aanu sida ku dhay sidaas uu alla subhanahu wa ta'ala wuxuu ku yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam ummado dhan sigaas ay ku dayan isa gaar ahaan ragga hoggaanka ah macnaheedu marka waxa waye dadkii ku raaco muuminiinta ay u jilcinaa oo hadalka aad kula hadlayso hadal dabacsan ha ahaado jacaylkaaga oo muuji iyo yaani dhaqankaaga wanaagsan inaad wanaag samayso nabiguna sallallahu alayhi wasallam sidaas u afalo warka alla waafulay sida alla bay yiri fa bima rahmatin min allahi linta lahum naxariis alla xaqii ka timid sababteed ayaad u jilcday ay walaw kunta fadhan ghaliid alqalbi حتى مدى بيعون قلبك لفسنا هالي هذا الانفضل من حولك هالي راقي كي يعلعي افعفو عنه حق وذسكعفي واستغفر لهم دي مدافع اللوغة طلب وشاورهم في الأمر التلاثاني كالاتشو أرين قد حليس كالاتشو وأيضا نوليبا سورة أهل عمراني كدر تايمر كوحد شابكي كدعي كلب إن بدن ككلب بقضي نبيك صلى الله عليه وسلم هي الله ساسول حالي حتى نوحو ليه تشيغو عراه أولاد تشيغي إذا ساسيهرين وشاورهم في الأمر ما قررت إذا عزمت فتوكل على الله مشاورة قيمة للدريم سامرك نبي صلى الله عليه وسلم سألك روحك الصوم مسلمة نسألك ربا أخلاق ذي نبي صلى الله عليه وسلم تاس مسأل حويد يدنوين ومد وحعي إشكو لدى بس كدنيت وحي هذا مسأل حداس ayuu nabigu sallallahu alayhi wasallam xasilay akhlaaqdaas wanaagsan madaartana waa reebay tayib waa arin la yaqaano oo muuqda waaye. Saa darteed ruuxa muslimka waxaa laga rabaa inuu nabiga sallallahu alayhi wasallam ku daydo. Haddii marka aada hoggaan tahay weliba kuma sii jirto, maxaa nabigu sallallahu alayhi wasallam hoggaan u ahay? Hoggaan kaliya maaha, in wuxuu ahay hoggaanna waa ahay xagga hoggaanka ay ummadana hoggaan u ahay, gurigu hoggaanka ahay oo aabba u ahay, xaaskiisa ayuu haddaba sidaasoo kaleeto dabeecada ugu wanaajihay, sidaasoo marka arrinkiisoo dhan u ahay. Waqfal janaaxa kale man itabacaka min almu'miniin, hadda waxaa ku xigta markaas haddii ay sidaa garabkaaga ugu raarici alla yidhi, oo haddii xumaan sameeyaan ma waxaa la leeyahay dadkan dad fiican waayo xumaantooda wax kasoo qaad male, miya laleeyahay mase biriya laga noqoha xumaantooda? Wuxuu leeyahay alla, fa in casawka hadday ku garab maraan oo taladaada jebiyaan, faqul innii bari'un mima tacmaluun, waxaad shaqeyneysaan cusiyaanka ah mucsiyada biryanka ahay, maaha asiga inaad biri ka noqonaysa, laakiin waxaad biri ka noqonaysaa macsiyada. Sidaa darteeda bara-ada u fiirso, haddii aad gaalkii biri ka noqonaysa, gaalka laftiisaad biri ka noqonaysa. inna bara-u minkum wa mima tacbuduuna min duunillah, ruuxa muslimkaani macsiyada uu ku jiro ayaad biri u noqonaysa. Saa darteeda waxaa imaan karta ruuxa muslimka inaad gacal u hayso fiihim fiima huwa mustaqiimu fiih, wuxuu daacada ilaahay ku toosan yahay gacalaad u haye, aad u hayso gacal aadan u hayn fiima huwa munxarifun fiih, macsi hadduu galana macsidaas gacal ugu haymaysid, laakiin islaamnimada ku jirta ayaad ugu hayaysaa gacal marba hadduu daa'irada islaamka ku jiro. Sidaa darteeda nabigu sallallahu alayhi wasallam markii fatxu maka, khaalid radiallahu canhu markuu nimankii isku dayay inay ka hor yimaadaan, marka kale hor yimiday eragan ah saba'na saba'na aslamna, way gara waayeen saba'na, oo dicaayadii markii la fidi jiray ay barteen, oo nabi maxamed alayhi salatu wasalaam iyo wixii ra'sana saabi'iin la dhihi jiray quraysha dhihi jirta macnaha rajulu saabi' iyo humu ladina saba'u. Marka saba'na markay yidhaahdeen uu dadka ka dilay, nabiga sallallahu alayhi wasallam arrinkii marka uu gaaray maxuu yiri, allahuma inii abra'u ilayka mima sanaca khaalid, ma dihin khaalidan biri kaah, wuxuu yiri ilaahay waxaan biri kaaga noqonaa waxa khaalid sameeyey. Taas marka waanaad kala ogaataa ruuxa waxaad biri uga noqoysa iyo waxaadan biri uga noqoya waa inay ku kala baxsanaadaan, sidaas ay aad u dheeli tirataa waa laga maarmaan. Waqfal janaacaka liman itabacaka min almu'miniin fa in casawka faqul innii bari'un mima tacmaluun, ma inaad tidhaahdo ninkan maadaama halgamaay oo mujaahid yahay wax kastoo sameeya wax laga soo qaado, ma jirto taas. Qur-aanka waad ku aragtay, axaadiis waad ku aragtay, qur-aanka waxaana kamid ah fa in casawka faqul innii bari'un mima tacmaluun, haddana xadiidkiina waa anaga hadda sheegayna, allahuma innii abra'u ilayka mima sanaca khaalid, haddana khaalid waxa waa sayfullah almasluul, waa haddana ahay inuu gefkaa sameeyey asigoo sidaa uga tahay inuu wax taawiishaday, arrintaas uu sameeyey keeni mayso inaad biri ka noqoto siga dhan, intaasaad biri uga noqonaysa allah taa kuma raacsani. ruux kastoo muslimana saasaa laga rabaa. Taasaan marka dhuuxaynaa, wallahu subxaanahu wa tacaala aclam. وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده. ciidamada ka tirsan dowladda federaalka ayaa maanta daro ul bajaaj ku dilay agagaarka madaxtooyadii hore ee cabdiqaasim. ninka la dilay ayaa lagu magacaabaa najiib cabdullaahi iimaan. eheladiisa waxa ay sheegeen in aysan aasi doonin wiilkooda ilaa la soo qabto ama cadaaladda la horkeeno askarta geysatay dilka. halkan maanta waxaa lagu dilay wiilan adeer u ahay najiib cabdullaahi iimaan, ninkaana maxamed macalin maxamuud iibaan iyo cabdikariin. sidoo kale waxaan nahay ehelkii laga dilay wiilkaasi oo maantay halkan ay gacanka xaq daran ay ku dishay najiib cabdullaahi iimaan oo ku magac dheeraay daada ninkaasi wuxuu ku fadhiyay kursigaas ayuu ku fadhiyay halkaabaa lagu dilay sida ay caddaynayaan dadka halka joogay xilligaasi waxaa dilay gaari cabdibilaah iyo gaari kaloo saarifa oo la socday waxaan codsanaynaa oonka in la baaro ciddii dilkaas geysatay oo sida xaqdarrada ah dadka dhiiggooda isaga bannaystay oo aan gadaal u soo fiirinin intay xabada isaga fureen oo jidka ku dhex dilay oo meel shaarica ku dilay luuq ma aha wax kala dhexeeya ma jiraan halkaaba u fadhiyey xabada ayaa lagu furay najiib cabdullaahi iibaan anigana waxaa la dhahaa maxamed maxamuud iibaan walaalkay gacanka gardan ayaa dishay waa wiil shaqaysto ayuu ahay oo bajaajlah ilaahay sabar iyo maalaan naga siiyo dowladda waxaan ka codsanaynaa daalimkii dilay inay si degdega ku soo qabato innaa lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun awalan walaalkay najiib cabdullaahi iibaan oo dhintay sida walaalaha iyo adeerka nagu horreysay ugu tacsiyeen si lamidaan ugu tacsiyeynaa ilaahay ha u naxariisto dowladda sharaftale waxaan ka codsanaynaa wiilkaas hadda finjiiran gelinay inaan la aasi doono inlaa xaqiisa laga helaa taasaa idiin sheegeynaa insha allahu tacala inlaa wiilka xaqa helo inaan la duugeyn finjeer la geliyo watahay wilaayaadka islaamiga ah baay iyo bakool ayaa ku guulaystay inay heshiisiiyaan beesha boqol hore oo in muddo ah khilaaf uu ka dhex taagnaa wilaayadda islaamiga ah ee baay ayaa gogol nabadeed u dhigtay odayaasha iyo waxgaradka beesha waxaana ay qaateen dowro diini ah oo socotay 7 cisho goobta ayaa lagu soo afjaray khilaafaadkii ka dhex taagnaa beesha bayaan 9 qodob ka kooban ayay soo saartay beesha boqol hore kaas oo lagu muujiyey heshiiska waxaana akhriyey ugaaska guud ee beesha bismillaahi raxmaani raxiim ujeeddo bayaan ka soo baxay ugaasyada odayaasha iyo ugaasha beesha boqol hore kulamo xiriir ah una dhexeeyey beesha boqol hore iyo mas-uuliyiinta wilaayaadka baay iyo bakool ayna barbar socdeen ama dowro diini ah laguna soo afjaraayey khilaaf in muddo ah ka dhex jiray hoggaanka sare ee beesha boqol hore kow beesha boqol hore waxay soo dhoweynaysaa dadaalkii iyo juhdigii ay bixiyeen mas-uuliyiinta wilaayaadka bakool iyo baay ee lagu soo afjaray khilaafkii muddada soo jireenka ahaa ee rigaadiyey midnimada iyo wax wada qabsiga beesha labo sidoo kale beeshu waxay halkan ka caddaynaysaa in midnimada beesha ay tahay arrin muqaddas ah oo lama taabtaan ah cid kasta oo caqabad ku noqotana lana tiigsan doono shareecada islaamka saddex beeshu waxay mujaahidiinta bariga afrika ugu laab qaboojinaysaa in la garab taagan tahay naf maal iyo maskax intaba iyadoo duqeyda iyo da'yarta ku dhiirgelinaysaa inay ka qayb galaan jihaadka lagula jiro soo duuliyaasha saliibiyiinta ah iyo murtadiintooda afar kadib markii aanu aragnay sida bulshadeennu ay ugu ooman tahay barashada diinta islaamka iyo ku dhaqankeeda beeshu waxay isla garatay inay sare u qaado waxbarashada diiniga ah dhammaan dhulka ay beeshu degto ugu dambeyntii sheekh xamse abuu jacfar waaliga wilaayadda baay iyo waaliga wilaayadda bakool ayaa ka hadlay kulanka caawa waxaan idiin soo gudbin doonaa sheekh xamse abuu jacfar waaliga wilaayadda baay habeen dambena waxaad dhegaysan doontaan insha allah waaliga wilaayadda bakool in alxamda lilah naxmaduhu wanastaciinuhu wanastakfiruh wanacuudu billaahi min shuruuri anfusina wasayi'aati acmaalina man yahdihi allahu fala mudilla lah waman yudlil fala haadiya lah واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يقول الله سبحانه وتعالى يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي سبحانه وتعالى يا أم هذيان مركن كهريتا مهد أسمدني يا سيانا الله سبحانه وتعالى أنت أسكدب ما أم هذيي رمان ذاتك حقو قيب قال شركن قيمها بضن أو أن يسكجري دورات شرعية إيو وضا هذل إيو نقاش مركاسي لكو وضا هذلو من مدوغي إيو خلافاتك أن رحي يباله وقانشي سارة وانا لدى مع سناي ان لك حل يولها كافجر ولها كدماي الهي انني قولي تبارك وتعالى لمان دتك حق قيب غلي مشاركهي او ان اسك جران سلطانكي غود او بالا سلطان مدي كولا يو ملاقيدي افرت هاين او افرت قبيل بالك كوبنايت ملاقيد ان هاين وكيلديو اسيتكي وكيل بالا وكيلد لمد ولاي هاين يو سمدومدي قيب كومدا اخيار كلا culumada baala qayb kumada iyo mujaahidiin farabadan oo baala leena ku dhalati wada mushaarakeeyeen oo iska kooyeen dhamaantii oo may laha jazaakumullahu khayran ilaahi subhanahu wa ta'ala san barakeeyo juhdigi isin biidan ilaahi seen ku aqbala muwafaqadi halki isin shaanteen oo deertan ilaahi seen ku aqbala ilaahi subhanahu wa ta'ala nasiin daaim wal dadkan hata sheegay oo ku qayb gali dawladi iyo shirki wada hadalka hay meelan ku socda ku qayb gali lankasta kelimo gaar ah sigaar aanan ka tusaalay insha Allah ta'ala ma in koreeyo suldaanka suldaan baale boqol hore dhamaantii lugu bilaaw malaagadi oo masuulinta haayeen iyo wakiilintiyo ila awlaadi oo ka dhalata dhamaantii oo xilshay masuuliyadeeya qaadi horey baan qaadi culays jooga ka saar dhan may la koofaday arintaasi in aad dareen may la koofaday ummataasi ad masuulka an ata culays oo qaadi in aad ka dhagan kala dhaganta بالرفق واللين ان ترو ان نحريسو ان قلن هاديو حروايو دين برو دعو ان كويرو اخر ديو اولن توسي الدنيا ديو اولن وناجي حمانتو اولو كرهابة اني اذا كلا لغنت ان شاء الله تعالى نبي عليه الصلاة والسلام ميبليه اللهم من ولي من امر امتي شيئا فرفق بهم فرفق به اللو لانكي امتي walkumada arantii ee talaadiga galanta ka dhako maamul annagada oo madax annagada hatana an turo an dhamriyo an naxariisa ilaahu an naxariiso waman waliya min amri ummati shay'an lanki talaadiga walku qabada ummatay fashaqqa alayhi wana dhaba fashquq alayhi ilaahu dhab hadiiska qibta horaan akhri waa in duco oo ilaahi lanku bari subhanahu wa ta'ala lanki masuula ummatisna an naxri ibtidan been waa habar oo nabagan habari alayhi salatu wa salaam lanki masuula ummatis dhabo in naxri sahabar kana adan ku kubad baada ducadi nabagana adan hela ummataasi in naxri ummataasi lan nugul nagoy lan haski jiidow nagoy dhamaantiyo galan naxri san inta weer insha Allahu ta'ala intii gaala ah hada waa bagaala maska tirsiniin haadasi insha Allahu ta'ala an xigi nu qabada hayay malaaqiintii beela hayeen afarta hayeen yoona may laha waajibka in ka horeeya oo la siin ku fadaw oo malaaqi sultaanka siin ku ka aadagmay buu ah in isin doojay i warshi qaadatan as-sam'u wa ta'a fil manshati wal makrahi wal usri wal yusr abar jartoy aran jaroy culays jaroy faa'idi iyo fudeed jartoy ay isgalanaaday nibad ay haaday cul jaray wali haada sahato wal kasta oo macsiiba an hayna wadaad kaan maday kuula asan amara may waajib ka seen la taala aha as-sam'u wa ta'a sidi isin balan qaadeen insha Allahu ta'ala balan qaad ka si ay ku bahay ko akhyaarto horti lu ku ka haw ay naganay ko hondo walaayada ki jeediyawna ay naganay ko akhyaarto dhigtay le dheejiyawna ay naganay may ku wiinana daawada hayna araga haya qalbigaagna oga wala ka jara afkana aan wala ka jara dheega hay waan araga haya rabbul alamin lanki intu ku kutab an arhi samci iyo taaciya sultaanka siyaan intu ku kutab an arhi oo qalbigaa in ka jarna alaha alamul ghuyub ka hay ya'lamu kha'inata al'ayuni wama tukhfi sudur haya ka taalada hay aakhirana ku abal mariya anti walaayi iyo galantiya bahkiin deerno hobaad ciyaan la koyta walaayi galantiyab inta hakin deerno ka hormay ka taladaase ciqaab ilaahi ilaahino badbaadi insha Allahu ta'ala maylasiin ku faday waajibka in ka horeeylasiin ku fado aha waajibaadki ilaahi basiin ka lahay markiisa la kooytan ka dib as-sam'u wa ta'a amirkin ani warshay wala qodobka lamaadana siin sheego hadii malaaga itimay buu ani inna xariisatan hadana shacabki muslimiinta hay isii masuuliyiinta in haytan si isin dareemasan lanki malaag ah oo sultaanka hooseedo shacabka kaleena malaag ah lama dhane la ku haysad dhanagoona ummati isii masuulkan haayo dhanagoona masuulka sheego dhanaga masuulka meel ku faday waajibki hata sheegani ixtiraam qadarin hadal wanaagsan la kala hadala lan khadmeey doojay la dheega dhanaga kaleena meel ku fada dadkii isu mas'uuliyadan hayna ana anturo ugu naxariis sida sultaanka ba umataasi inka naxariiso ana la haysa lamada iyona mas'uulin way mas'uulinta inku hoosay way sultaanka beelo oo dhan inku hoosay umata naxariisaha anturo wili bi isin shaqadinka badanta isin dadka joogta inka dhax jartan isin walaagi sultaanka ka dhiyo oo waajibaad ah oo beelo lagu fado la siin dare isin walaagi beelo la ku aruuriyo nooc kasta haadan dhanaga shaku sultaanka hejahan gudbiyaasan waa salsaladii aan dhaxayti ummataasi ee sultaanka aan dhaxayti ummatan naxriisa jazaakumullahu khayran isuna oo ka dhaqamaana xadiiskii hata aan sheegay laftirshay ka amal falan insha Allahu ta'ala may kala siin dardaarmay muqabada hadii atin in isin ka dadaalan kalimadii hada sheekha sheegay madnumada ilaalintii balas afar qabil way lan kasta qaybto yaa mas'uul iyo maraag inay qaybta aad mas'uulka ii maraag aan hayti mayl ku fadaya anis gaar ah xil in isku kasaarta sidi qalbajo walaagi gali ku kasaara faday madnimada boqol hore lan kastaba ka andhamadaayo naftiisan waayo unaga dhaafay dadkan dad muslimiin ah aan boqol hore aado iyo aako iska yelan kasta hadal erahay saas maayne helama lan afar lan aado iyo aako iska ani isgalaano shal faniinan walaagashan wal xugmaha walaaga si xun una ku dheerad ummato la ka qanciyo la ku dhaadhiciyo walaaltanimadii qaraabada haytayna sabka haytay iti diinad lamadaba la ku dhaadhici liska waalo ummad iska hiran dhanigo in isla jeed insha Allahu ta'ala ani isin deysho wanaagsan inaga tan beelo badan oo khilaafi shaqaaqaad ku dhaxay deysho wanaagsan inaga tan oo dooga nagada madnimadii boqol hore deeray haata ilaahayna si ila ka doocays jazaakumullahu khayran marka khayrki iyo wanaag aanu iska garab surugna xumaha iyo sharta isku raami ilaahayna waafajiyay insha Allahu ta'ala juhdi iyo dadaal dheeraada ay biyay ummati reer noojarti dacwadaasi wada geysinin wabillahi tawfiq gudahan caaw halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka dhammaanteenaba waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo fi amanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu فخور بإسلامي فمنه ارتويتُ